بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. طيب، هذا الحديث يقول: إن الله تجاوز لأمتي، وفي لفظ عن أمتي، ما معنى تجاوز؟ يعني عفى وصفح وسامح. لأمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت لهم الدعوة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لله والرسول. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، أي عن حديث النفس. فحديث النفس أي ما يحدث الإنسان به نفسه، هذا قد تجاوز الله عنه، ما لم تتكلم به أو تعمل، يعني ما لم تنفذ هذا الحديث، ما لم تتكلم به أو تعمل. وعلى هذا فمن حدثته نفسه بعمل سوء أو عمل معصية ولكنه لم يركن إلى ذلك فإنه لا يؤاخذ. كذلك أيضا في الأقوال، لو طلق زوجته بقلبه، قال بقلبه: زوجتي طالق، أو أوقف أمواله، قال: أموالي وقف، فإن هذا لا عبرة به، لا بد من النطق باللسان. فنأخذ من هذا أن كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان، لا بد فيه من النطق باللسان. فلو حدث به نفسه فإنه لا عبرة به. ولذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله للجنب أن يمر القرآن على قلبه من غير نطق. لو كان مثلا إنسان جنب يمر القرآن على قلبه، يعني يقرأ القرآن بقلبه من غير أن يتلفظ، فإن هذا جائز، لأن هذا لا يعتبر قولا ولا قراءة. ومن ثم يجرنا هذا إلى مسألة مهمة وهي خطيرة جدا، أن بعض الناس يصلي ولكنه لا ينطق بما يجب من الذكر، فتجده يكبر ويقرأ الفاتحة بقلبه، لا يحرك شفتيه، وعند الركوع لا ينطق، يسبح بقلبه، وعند الرفع ومثل هذا صلاته لا تصح، باطلة، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ وأنه سبح وأنه سمع إلى آخره. فلينتبه لهذا. شاهد بعض الناس يصلي صامت، لا تتحرك شفتاه، وهذا معناه أنه نطق أو غير أو ما نطق. إذن لا يترتب على هذا شيء. والقول المنسوب إلى القلب لا ينسب إليه إلا مقيدا. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. إذن القول المطلق لا بد فيه من النطق باللسان، لكن لا يشترط أن يسمع نفسه، هذا ليس شرطا، ما دام أنه نطق به وحرك شفتيه فهذا كاف في ذلك. ها؟ لا، النية قلب، هذه النية تفسخ بالقلب، مو لازم يقول أفسدت صلاتي، لأن النية محلها القلب. فمتى إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فمتى نوى بقلبه القطع فسدت العبادة، لأن استصحاب النية شرط. نعم، إيه الخواطر، يعني مثل يخطر على بال الإنسان سأفعل كذا سأقول كذا، مجرد حديث عابر. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، استثنوا من ذلك مكة شرفها الله، أو حرم مكة،

ولام لا وألف وميم، تقول هذه 9 حروف. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم بها. لا تجوز القراءة مع القدرة. يقول رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، قراءة القرآن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون، وهذا محل إجماع على أن القرآن لا تجوز قراءته بغير العربية، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، معجز بلفظه متعبد بتلاوته. وأما بقية الأذكار، أذكار الصلاة من تسبيح وتحميد ونحو ذلك، فالأصل أن يأتي بها باللغة العربية، ولكن لو عجز عنها فيجوز أن يأتي بها بلغته، يعني سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، لو حديث عهد بالإسلام ولا يعرف فيجوز أن يأتي بها بلغته. وأما الفاتحة فلا، حتى لو قدر أنه مثلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بالفارسية يقول لا يجوز، فإذا لم يستطع يأتي بالذكر المشروع، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كيف؟ إيش؟ لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. فهم. وقالوا لو قرأ بغير العربية، ما له مفهوم، ما له مفهوم. نعم، ما له مفهوم. الذي قال ولو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا إلى آخره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، أي كلام، الكلام النفسي، كلام النفساني. نعم، إلا هذا تقدم لنا سبق في صفحة، في صفحة هذا، شوف صفحة 288: ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلى الله باطل، من خط كاتب معروف، لقال نسب هذا الكلام إلى الشاعر أو إلى الكاتب؟ إلى الشاعر. نعم، هذا هو سبق، هذا شف اللي كان طبعتك موافقة 288. لا سبق، تجد الكلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. طيب، إذن من نسب القرآن إلى غير الله وقال إن القرآن كلام محمد أو كلام ملك من الملائكة أو نحو ذلك فهو كافر. وأما إذا أقر أنه كلام الله ولكن قال إنه تأول وقال إنه مخلوق، فهذا إذا كان تأويله له حظ من النظر أو مساق فإنه لا يكفر لأنه يعذر بتأويله، وإلا فكل من أول شيئا من صفات الله عز وجل من غير حجة ولا برهان فإنه يكفر بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله لا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. وأيضا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن الذي أعجزه، مع أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، لو كان يقرأ ويكتب وعنده شيء من الشعر لقيل أنه يعني اجتهد وصنع، لكنه لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه في يمينك إلا لارتاب المبطلون. نعم. وهذا يعني أعظم إعجاز لهم أنهم عجزوا أن يأتوا بمثله مع فصاحتهم وبلاغتهم، مما يدل على أنه حق من الله عز وجل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى تكلمه أي هو رفع أي. قال رحمه الله: فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي إنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، الحروف الهجائية المقطعة التي تكون في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، كافها يا عين صاد. اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم من قال الله أعلم، ومنهم من فسرها بمعان لا دليل عليها، ومنهم من قال إن هذه الحروف ليس لها معنى. ألف لام ميم لا معنى لها، ألف لام ميم صاد لا معنى لها، ألف لام راء لا معنى لها. فجميع الحروف الهجائية التي افتتح الله تعالى بها السور ليس لها معنى. وحجتهم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، وهذه الحروف في اللغة العربية ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، وهو إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب. قال: والدليل على هذا أنه في الغالب الأعم يأتي بعد هذه الحروف ذكر القرآن أو الإشارة إليه أو ما جاء به القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم والكتاب المبين. وفي بعضها قد لا يكون هناك ذكر للقرآن لكن ذكر لما جاء به القرآن. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن كثير وجمع من المحققين، إن أن هذه الحروف ليس لها معنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه الحروف باللغة العربية ليس لها معنى، ولكن لها مغزى وهي الإشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم. نعم. وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، الآية. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. ولهذا قال أبو يوسف محمد رحمهم الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. طيب، قالوا ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، فلا يجب عندهم الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقال ما تيسر ولم يعين إيش الفاتحة. فعلى هذا إذا قرأ 3 آيات أو آية تستقل بمعنى فإن ذلك مجزئ. أما إذا كانت الآية لا تستقل بمعنى، مثلا ثم نظر، تستقل؟ طيب مدهامتان، ما ما ما لا يعلم ما هو مدهامتان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا أدنى ما يجزئ 3 آيات أو آية، لأنه لا يقل الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. نعم، وهذا مذهب أبي حنيفة. نعم. أي طه أي محمد، وليس من أسمائه عليه الصلاة طه، هم يقول من أسماء النبي عليه الصلاة طه، ولهذا في أشعار يقول يا طه، هذا غلط. احنا ذكرنا هذا، ذكرنا أن نفي المثل أولى من نفي التشبيه. نعم، لأن جميع العلماء قاطبة يعني يعبرون بنفي التشبيه، أول من عبر بنفي التمثيل شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدا، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائل. طيب، وذكرنا فيما سبق كما تتفهم أحمد أن نفي التشبيه نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وأن يقال في صفات الله عز وجل من غير تمثيل ولا يقال من غير تشبيه. لماذا؟ لوجوه 3. الوجه الأول أن هذا اللفظ هو الوارد في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. ثانيا، أن نفي التشبيه صار عند بعض الطوائف معناه نفي الصفات، لأنهم يصفون أهل السنة والجماعة بماذا؟ بالمشبهة، لأنهم يثبتون صفات. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، مفهوم أو لا؟ يعني أهل البدع الآن يقول أهل السنة أنتم مشبهة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات، فالتشبيه عندهم معنى إثبات صفات، فأنت إذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. الوجه الثالث أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا ويشتركان في أصل الصفة ويختلفان في مقتضياتها وآثارها. فالله عز وجل من صفاته العلم، نثبت له صفة العلم. المخلوق تثبت له صفة العلم. الخالق سبحانه وتعالى تثبت له صفة الحياة، والمخلوق أيضا تثبت له صفة الحياة، لكن اشترك في أصل الصفة لكن اختلف في آثارها. فعلم المخلوق ليس كعلم الخالق، وحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، إلى غير ذلك. إذن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، قدر مشترك. لكن إذا قلت من غير تمثيل صار أولى. إذن هذه وجوه ثلاثة تبين أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرط التعطيل ودم التشبيه والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذا الكلام الأخير هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، ذكره في مقدمة النونية. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وغالب ليعلم أن غالب ما في الشرح بن عبد العز أن غالبه منقول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. الغالب الأعم فيما يذكره أنه ينقل من كلام الشيخ الإسلام تيمية ومن كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. حتى الكلام السابق شيخ الكلام هذه المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، هذه واضحة من كلام ابن القيم في النونية. حتى اللي في مقدمة النونية ذكر كلام عدل قبل ما ربما هو يقتبس يأخذ، يعني مو معناته ينقل أقول يشف شف، لا يأخذ ويضيف يقتبس و... نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. وهذا حتى في المقارنة بين الآدمي وبين غيره. الآدمي له يد، والبهيمة لها يد، النملة لها يد، هل يد النملة مثل يد الآدمي؟ إذن إذا كان هذا التباين بين المخلوق، فما بالك بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق الذي هو خلقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. طيب، من نظر بعين بصيرته، يعني نظر بعين البصيرة لا بالعين الباصرة، لأنه من نظر بعين البصيرة يعني بالتعقل والتأمل، أما أن ينظر مجرد نظر بعينيه فلا يتضح. إذن الاعتبار أبصر هذا اعتبر هو أن ينظر بعين البصيرة، وليس المصيبة فقد البصر، وإنما المصيبة فقد البصيرة. المصيبة أن يفقد الإنسان بصيرته لا أن يفقد بصره. نعم، فقد البصر قد يشعر بنقص ونحو ذلك، لكن الأعظم هو فقد البصيرة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه،